زي الفيديو جيم العربي. اهلا بيك في ملعبي على قديمك زي النيش اخرك بتصيح زي الديك تدوشنيش يا فارس في وشك ميبلي كوباية كوكا وميبلي ترك ترك في التاني ما جليش ترك ترك في التاني جابتنيش مش هتريتش يا كنسل معاي دي مش فاضل الميتينجز تشوفنا تكوت فوني في ايدي لو شبتنا نيدي هيموت على الهنة مترد حياتي في ديزي لذلك المخ جليدي بسأل الكل بلعب الكل دولعب كونسول انه وكلامه يتسمع عن بعض تيجي حفلتنا تنط منهم منهم هعمل فيلم فيلمنا وتيكي تيك تنك البلنا وريخ مع البيت شغل حلوهم بلهم لو في بلس الدفع كومي كلينتن وزنزن جلا افضل ما منزنزن صورة نزلت تبقى تنتن بنتن تجري رنرن استنى اتفرج دي انك بقى ايه دي مش خصم لا دي اكلة ايه لما تنتج ولا جامدة ايه تاخدي في كرشك البلوى على وشك التفاه بلا وحشة بلا شكوى بنظامك زي جدول سنة عدت قلبي اسود سبت ستك صار عدوى سبت ستك صار عدوى سبت سكن استولى ست بتش اتس ماي تاون على ستوريز بتنوح نازلة على البيت وبشوح نازلة على البيت وبلوح نازلة على البيت بالسيف نازلة على البيت نو سيفي ما فيهاش سيف مي سيبني اتدبح في غيري البت بتفيك زي الفيديو جيم العربي اهلا بيك في ملعبي على قديمك زي النيش اخرك بتصيح زي الديك تدوشنيش يا بارس في وشك ميبلي كوباية كوكا وميبلي ترك ترك في التاني ما جليش ترك ترك في التاني جابتنيش مش هتريتش يا غور انت سيبلي محفظتك حاول تعديني توصي وقاصم بحبني المع قبل ما امضي قبل ما اطلع بحطي لي ليب جلاس بينج جلاس فيش على سنوم غير باري في المشهد على جثتي براين على المكسب اسفة مش شايفاكي مع ذلك اكسر اجيب القطرة باري برنسيس حاضرة تضيق بالبرادة الشنطة كتر بلا بلا كتر الانتقاد النفر حاضر عنار في دماغكو السفر في ودنكو السفر يقولي بيب الاكل فين اقوله بيب الخاتم فين لو مش مكيش اللي بعده خدي من بعدي اتبرعت فستان الاحمر زود طعب اكدب لو قلت بيب I love you damn شكل damage سمي دقيت مش في الطب اللي انا الطب من بعدي كله تايه من غمزة تاخد I got no chillin in the bend وخلي العرقي من دلبي زي الفيديو جيم العربي اهلا بيك في ملعبي على قديمك زي النيش اخرك بتصيح زي الديك تدوشنيش يا بارس في وشك ميبلي كوباية كوكا وميبلي ترك ترك في التاني ما جليش ترك ترك في التاني جابتنيش مش هتريتش يا